القاهرة تقدم هي والصيام، هي والصيام، هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيكي دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. هنتكلم النهاردة عن قيمة الصدق. ما قيمة الصدق ومكانته وإيه تأثيره على الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، الصدق هو قول الحق الموصل إلى الله، سواء في القول أو بالعمل، والمتقي الله سيكون صادق في كل أحواله، ولذلك أكرمه الله بأن جعل له مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. فالصدق قيمة كبيرة توصل للجنة، ولذلك الإيمان أساس الصدق. وأما مكانة الصدق فهي مرتبة تحت مرتبة الأنبياء مباشرة، وتأثيره على الصيام إما يجعله مقبول أو يبطله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن فيه خصلتين بتفسد الصيام، وهما الغيبة والكذب. فاللي بيحافظ على صدقه هيحافظ على صوم. أكيد طبعا. طيب إيه دكتورة نيفين علامات الصدق؟ من علامة الصدق طمأنينة القلب، والصدق بيهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ومن صدق الله صدق الله وعده معه. وما هو ثواب الصادقين؟ ثواب الصادقين نسمع: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وقفات ورحمة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دكتورة نيفين، بالنسبة للناس اللي بتكذب في نهار رمضان، والله كمان يا دكتورة وغير رمضان، الناس دي ألا تستحي من الله وهو ينظر إليها؟ هم بس لو يعرفوا أن الصادقون هم أحباب الله المقربون، والله هيستحوا يخافوا من العباد ويكذبوا قدامهم ولا يخشوا نظر الله لهم. وكمان لازم يعرفوا أن الصادقون يحبهم الناس ويثقون بهم ويأتمنوهم في كل معاملتهم. والصادق تحس كده أنه معتمد بنفسه، لأن الصدق بيعلي من شأن صاحبه. وقد قيل: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. ولما قيل لقمان الحكيم: ما بلغ بك ما بلغ، أنت وصلت كده إزاي؟ قال: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. غدا لقاء جديد. وهي والصيام، هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.